السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام على حكامنا وولاة أمرنا وقادتنا آل سعود حفظهم الله، السلام على أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، السلام على أهلنا المجاهدين في الشام الأطهار الأبرار أهل العفة والطهر أهل الجهاد الحق، السلام على أهلنا السنة في العراق، وخاصة سلامي على أستاذي الكريم أبا عائشة الموصلي، هذا المعلم الذي تعلمت منه أن أردع كل داعشي وأن لا يعتب صوت الداعشي علينا، ونحافظ على وطني المملكة العربية السعودية، وأن أدافع عن ولاة أمري وحكامنا آل سعود حتى آخر رمق. السلام عليك أبا عائشة الموصلي سلاما كثيرا من المملكة العربية السعودية إلى عراق الأحرار عراق الرجال. بارك الله فيك أبا عائشة، ولا حرمنا إياك واجعلك ذخرا لنا معلما وناصرا لقضايانا وحماية المملكة العربية السعودية. بارك الله بك وبالعراقيين عن ذلك الذين يحرسون على بلاد الحرمين. السلام على أهلنا في اليمن السنة، السلام على أهلنا السنة في كل مكان. أما بعد يا أحبة، هذا اليوم 17 من فرار المرتد الزنديق ترجمان لسرتي عن مواجهتي في الكام في البالتك وجها لوجه بمنازلة وملحمة ومنازلة ومناظرة على الكام وجها لوجه أمام العالمين. وإلى هذا اليوم 17 داخلين يا أحبة اليوم 18 من فراره، والله ما واجهني وإلى الآن والله لم ينطق ببنت شبه. وهذا التسجيل الخامس لاستهداف الخارجي المرتد الزنديق الداعشي ترجمان لسرتي. اقول يا احبه، الكلب والله العظيم والذي نفسي بيده ان الكلب اوفى من جميع الدواش الذين خانوا امانه الدين وغدروا بالمسلمين، بل والله ان اكبر حماقه للشعوب السنيه ان يثقوا بهؤلاء المرتزقه الاجانب الغرباء خوارج داعش. لن نتحدث عن خيانة الدواعش وخيانة الزنديق الأجنبي ترجمان لسرتي وتاريخهم العبثي مع إيران ونواياهم الخبيثة في إذلال أهل السنة في الشام والعراق، بل والله العظيم إن أرذل الناس من يفتح طريقا لهؤلاء على بلادنا ويثق بهؤلاء الخوارج الأجانب الغرباء. خوارج القاعدة وداعش يعلمون جيدا اننا لم نرتبط بهم باي شريط، ولكنهم يخادعون الناس في التويتر لاظهارهم بثوب المنتصر، وهم والله جبناء والله جبناء. كبيرهم الداعشي ترجمان لسرتي يفر مني عن مواجهتي في البالتك وجها لوجه. الداعش رؤية الدجالون نقطة سلبية في عالمنا الاسلامي، يعزلون انفسهم تحت مظلة ايران وتحت مظلة مسردبين مجهولين متنكرين لا يعرف دينهم ولا يعرف أصلهم، يسعون للحكم. تخيل معي ان هؤلاء الخوارج يسعون للحكم والسلطة وهم عاجزون عن استيعاب المخالفين. انا مثلا اخالف الدواعش، انا يكفرون المرتد، طيب شلون تبي تصير حاكم على المسلمين وانت اصلا لا تستوعب ولا عندك استيعاب فكري ورؤية سياسية، لانك تستقبل جميع تلك الشعوب التي لها نظرة فكرية وسياسية. هذا اجحاف على الامة ان يتسلط علينا هؤلاء الخونة المرتزقة هؤلاء الكذابون الدجالين. الدواعش ترجمان لسرتي الزنديق سياسة أجندات شعوبية. ترجمان لسرتي آلة إيرانية طامعة ومتربصة على دول الخليج وخاصة السعودية بلازم، يتسلط ويتشفى تغريداته تدل على ما تدمر قلوب الدواعش وما يضمن قلب هذا الزنديق الداعشي ترجمان لسرتي. بل ان خطاب الزنديق الداعشي ترجمان لسرتي ذو نكهة تهميشية لصوت السلفية المعتدلة، يعتقد انه يعيش تحت ظل خلافة ودولة وكلها وهم. والله ما قامت هذه الدولة ولن تقوم على جثث المسلمين، والله لن تقوم. وهم ازهقوا قطرة دم سني في السعودية والعراق واليمن والشام، والله لن تقوم هذه الدويلة الخائنة البعثية. ترجمان لسرتي هذا الشاذ جاهل بالدين والواقع، لا يؤمن الا بمن كان تحت ولاية الطاغوت البعثي البغدادي. ليش؟ ليسلب الصفة الشرعية عن علماء الأمة. يا أحبة، هؤلاء دواعش مهبل مدمين مخدرات خريجي السجون، هؤلاء يتكلمون في الصفة الشرعية عن الأمة، يريدون اسقاط علماء الأمة. هذا هو النهج البعثي. والله العظيم مني اضحك حتى الغثيان عندما ارى داعشي او ارى الزنديق المرتد الخارجي ترجمان لسرتي يلمس السعودية التي محاسنها على امه وعلى ابيه وعلى جده وعلى وطنه. يلمزي السعودية التي محاسنها تحملت مسؤوليته ومسؤولية أمه وأبيه وجده ووطنه. لكن المنافسة على العمالة لإيران يجعل الزنديق الداهي ترجمان السوفي والدواعش والبعثي البغدادي الطاغوت والظواهر المجرم وكل هؤلاء الحبالة الذين يدعون الجهاد. والله ان الجهاد بعيد عن هؤلاء، لكن العمالة لإيران يجعلهم يفعلون ذلك بمعاداة السعودية، يتسابقون على معاداة السعودية لإرضاء إيران. فأقول يا أحبة، الزنديق الداعشي ترجمان السلفي يروج لغزو بلادنا السعودية. تخيل هذا المسخ، هذا الأجنبي، هذا الغر الصغير يا أحبة. والله إنه صغير سن، والله إنه صغير سن. حتى أنت تتابع تغريداته تدري إنك أمام حمار تكفيري، تدري انك امام زلابة. معلش بتكلم معاكم بلغتنا العامية، انت عندما ترى تغريداته بطلب برا اللغة العربية وبأزحف بكم بلغتنا العامية. عندما ترى تغريدات هذا الداعشي زنديق المرتد ترجمان السوثي، يا ولد قدامك زلابة، زبالة زلابة. روح للشام استانس هناك، ارض خضراء وخيرات وزبال، وجلس في الشام واشغل امة محمد. عرفت ترك ايران وترك اسرائيل واشغل امة محمد السعودي، ومنعه كلاب كلاب كلاب متجمع، كلاب متجمع من اوسخ واكثر الناس واقذرهم. نصوص العالم كلها اجتمعت عنده، حاسدين وحاقدين على المملكة العربية السعودية وامن البلاد العربية. فالزنديق الداعشي ترجمان السرتي يروج لغزو بلادنا السعودية من اجانب وغرباء، تركوا بلادهم لقايا قذرة ومصالح استعمارية ليجعلوا بلادنا في واقع مريض. لان المرتد الاجنبي ترجمان السرتي الداعشي لا يطيق رؤيتنا بخير وامن. امنية هذا الزنديق ان تكون بلادنا شبه سيادة لجنسيات خارج بلادنا، لما يشهى شرد مثل قاعدة وداعش لمصلح الطاغوت اجنبي يختبي خلف الستار. يعني تخيل يا حبة، هذا الزنديق الداعشي يريد ان يحكم السعودية واحد غير سعودي. حنا لا نختلف مع الجنسيات العربية على رأس العين، كلنا نحترم بلادنا سنضع بين قلوبنا وعلى رؤوسنا، ولكن كل من يسيل بلادنا وقادتنا والله سنتوطى بأقدامنا ولا كرامة له. فهذا الزنديق الداعشي لا يطيق رؤيتنا بخير وأمن. أمنيته أن تكون بلادنا شبه سيادة لجنسيات خارج بلادنا. من هم هؤلاء الجنسيات خارج بلادنا؟ شرذمة من القاعدة وداعش، شرذمة أجانب غرباء من القاعدة وداعش يعملون لمصلحة الطاغوت أجنبي الظواهري والبغدادي يختبي خلف الستار. احنا لا بيننا، بالعكس انا لا اتكلم على مصر ان الظواهر المصري او البغدادي، ان اهل العراق والمصر على الرأس والعلم هم احبتنا وهم ونصفنا الثاني، نتقاسم معهم الدين، نتقاسم معهم القضايا، ونتقاسم معهم العيش والملح. احنا نتكلم عن التكفيريين يا احبة، التكفير المصري، التكفير العراقي، التكفير السعودي، التكفير الاجنبي، الشيشاني، التونسي، هؤلاء التكفيريون. فالزنديق الداعشي ترجمان السرتي انفراط وتفريط. والله ان هذا الزنديق انفراط وتفريط ممزوج بانحراف عقدي، بل ان هذا الاجنبي المسخ عيبا تعير به الامه. هذا المسخ ظلام فوق كل نور يليق. اللقيط الداعشي ترجمان فتيل نار وذيء، حاد عن الاسلام لاجل دنيا، يدعو الى ظلم الناس الى درجه السوء، لا يتذوق بالحق ولا ينطق الا بالباطل. اللقيط الداعشي ترجمان الاسوسي فتيل نار وضيع، حب عن الاسلام لاجل دنيا، يدعو الى ظلم الناس الى درجة السوء، لا يتذوق بالحق ولا ينطق الا بالباطل. يدعو الى ظلم اهل السعودية ويدعو للجراث السعودية ويشتم بلادنا وحكامنا، بل والله انا قذف ابناء المملكة العربية السعودية باللقطاء. يقول السعوديين لقطاء، مرة يقول ابناء سلمان، يقصد الملك سلمان حفظه الله، ومرة يقول ابناء عبد الله رحمه الله، الملك عبد الله رحمه الله ورحمه الله اموات ملوكنا ومسلمينا ومسلمي المسلمين. يقول هؤلاء سعوديين لقطاء، اين ابائهم؟ لماذا لا ينتسبون؟ يقيض حبنا، يقيض حب الشعب السعودي لحكامه. فهذا النقيط الداعشي ترجمان فتيل نار، فتيل نار وضيح، حاد عن الاسلام لاجل الدنيا، يدعو الى ظلم الناس الى درجة السوء، لا يتفوه الله بالحق ولا ينطق الا بالباطل. الزنديق الداعشي ترجمان لسورة باغ، هدف دوني، اعياء فكري، موهوم بخديعة البحث، بل ان ابن العاهرة ترجمان مجردا من رصيد ايمان القلوب. ها هذا المسخ مجردا من رصيد ايمان القلوب، لا ايمان ولا عباده، بل ان الداعش الزنديق ترجمان لاسرتي جريمه ذبح العقيده بسكين الانحراف الفكري. هذا زنديق عبث يشقيك اكثر مما يسعدك. يا مسلم لا تثق في ترجمان لسورة الداعش، هذا عبث يشقيك اكثر مما يسعدك. بل والله ان هذا المسخ جريمة لذبح عقيدة المعتدلة بسكين الانحراف الفكري الغال. الا يعلم ترجمان لسورتي اننا سننكل به تنكيلا لم يشهد التاريخ من مثله؟ والله لا يعلم هذا الزنديق ترجمان لسورتي اننا سعوديين سواع تفترس الحيوانات الداعشية التي تلقفت عقولهم كل اتجاه عثن وضال، واننا قادرون على ابطال اباطيلهم التي يدندنون بها في اذان العوام والصدج والحمقى. اللقيط الداعشي ترجمان السوفي تتبع لعثرات المسلمين يلقي تصرف العقل لينفذ فيك روح البعث لتكون انت احد ادوات انشاء الوطن لصعاليك داعش ومرتزقتها. لقطاء داعش رقاب مجرم، وهذا اللقيط الداعشي ترجمان السوفي ولقطاء داعش رقاب مجرمة تتصنع البراءة وحب الخير وضد الاسلام نفاقا مع من يحقق لهم منفعة مادية، وتفريطا على رقاب اخرى مظلومة شريفة عزيزة ترفض ان تكون انفس ضعيفة وتبول خامس وعميل يحقق للخوارج كل هدف كاره وحاقد على الاسلام. يعني اللقطاء داعش رقاب مجرمة تتصنع البراءة وحب الخير والذود عن الاسلام نفاقا مع كل من يحقق لداعش اي منفعة مادية او توسل. لكن هؤلاء الاخوان رقاب مجرمة يفرطون بدماء، بل افراط بدماء تلك الرقاب المظلومة اهل المستضعفين في الشام وعراق وسنة او سنة السعودية الذين يرفضون فكرة داعش. هؤلاء يفرطون بدمائهم، يسبحون دمائهم، لاننا نرفض ان نكون انفس ضعيفة وطابور خامس لعملاء الخوارج. فاللقيط الداعشي اثبت والله العظيم ان اثبت التاريخ والتجارب ان خوارج داعش وقاعدة لا ينشطون الا في اجواء الحروب. هؤلاء امثلات امور تبادل ادوار مع ايران، وان الحق والله ضدهم لا ضدنا. الداعشي ترجمان لسرتي تمرد صاح من قلبه الممتلئ غيظا. اللقيط ترجمان ما فقه ان السعودية ليست لعبا وامالا. هذا اللقيط ما فقه ان السعودية ليست لعبا وامالا لكل من في نفسه بغية سرها وسيت. فهذا الزنديق يبحث وراء السعودية هجومة للسعودية وتطبيل الحاقدين والاعداء خلفه، يريد في نفسه بغية سرها وسيط، يريد ان يشتهر وان يكون وسيط على حساب السعودية. وهذا الزنديق والله ان انا حذاي انا فر مني هذا اليوم، الى هذا اليوم يفر مني. فهذا ليس كفوا بان يكون وسيط وشهرة على حساب المملكة العربية السعودية. السعودية دونها رجال تاكل هذا المسخ. فخوارج القاعدة وداعش تعطيل الثغور استغلاليون اثار مؤلمة على الامة، يستعملون اجانب ومجاهيل كرموز وقادم العالم لصرفاعة الناس عن الاستقامة، نصبوا العداء للاطاحة بثلاثات اكبادنا رجال الامن لتصبح بلادنا في شر حال. فيا احبة يا ابن اوطني في المملكة، لا سلوك طيب مع خوارج داعش والقاعدة، لا خير فيك يا سعودي ان لم تأكل بيديك اكبادهم. والله ان الدواعش جبناء في ميدان المواجهة، والله انهم جبناء في ميدان المواجهة. ترجمان لسرتي ومن معه ثلة شردمة، الشعوب تكره صنيع، بل ان خوارج داعش والقاعدة وترجمان لسرتي والدواعش ثلة شردمة، الشعوب تكره صنيع، ثلة تعتقد انها ستسود هذا الكون. لكن هذه ثلة لها تعريف، هؤلاء الدواعش عدو صائل على الامنين، تمجهم القلوب، فكرهم شر علينا ولن تصلح بهم الدنيا. والله يا احبه يا ابناء المملكة العربية السعودية يا رجال المسلمين، عندما تتأملوا اللقيط الداعشي ترجمان لسرتي هذا المرتد وتتأمل خوارج القاعدة وداعش وتسليحاتهم وخطاباتهم وتغريداتهم تجد السطو والعدوان والتباهي بالطغيان على آل السنة دي، بل تجد الشعور بالكمال على الغير ما سبقهم احد اليه، يتغنون بالاسلام وما اسلامهم من مزعوم الا تدميرا للحياة العامة. اللقيط المرتد الداعشي ابن العاهرة الزنديق ترجمان لسرتي وتر افساد عاهة مهانة، بين هذا الزنديق الداعشي ترجمان السورتي وخوارج داعش والقاعدة لا يجعلون لأهل السنة الاختيار، تفضلوا بل انهم تفضلوا عند الشاميين وسنة العراق باستبدادهم ومصادرة حقوقهم. هذا لعمر الله والله من قوة الزندقة وقوة الديادة. تخيل يحتلون ارض الشاميين السنة واهلنا العراقيين السنة في الانبار والرمادي والذلوجة والموصل وكل المناطق المحافظات السنية، يتسلط هؤلاء دواعش الشام والعراق على السنة، يحتلونهم اجانب غرباء، يحتلون اراضي هؤلاء المسلمين العديد في الشام والعراق من السنة، ويتفضلون عليهم بالاستبداد ومصادرة حقوقهم. هذا لعمر الله من قوة الدياثة والزندقة عند الدواعش عند خوارج القاعدة وخوارج داعش. لا حياء، لا يسعى من الله ولا من أنفسهم. اللقيط الداعشي ترجمه على سورتي ينفخ في كل أمر يخص شعوب السنة. عندما ترى هذا اللقيط ترى تغريداته، ترى ينفخ في كل أمر يخص الشعوب السنية. لا يستهدف إلا سنة مصر، سنة الإمارات، سنة السعودية، سنة الكويت، سنة لبنان، سنة العراق، سنة الشام، هؤلاء صحوات، هؤلاء عملاء الغرب، هؤلاء مرتدين. فهذا لقيط الداعشي ترجمه لسورتي ينفخ في كل امر يخص شعوب السنة بأوطانهم. بل والله ان هذا الزنديق يحشر انفه ليجعل منها قضايا متناسيا. هذا الزنديق الاخرق جرائم دواعشه في حق مصريين سنة الشام والعراق والسعودي. بل والله ان هذا الزنديق الداعشي ترجمه لسورتي يبذل كل سبب في نصرة المنهج البعد. فلا تتعجبوا من هذا اللقيط عندما يجند شياطين الانس والجن لذاء المسلمين وابرياء العالم. بل ان ترجمان لسورتي هذا اللقيط الداعش الزنديق وخوارج داعش والقاعدة صدورهم باطلا، صدورهم باطل مهيب، يعملون بقدر السعودية ولا يمنون غيره، اجانب غرباء عجزوا على ان يحملوا العزة والكرامة كالسعوديين. شوف يا اسمع يا سعود، اسمع يا سعودي يا بعد حي، داعش والقاعدة، انا بتكلم معك سعودي على بلاطة، تبي تاخذها على بلاطة بيعطيك اياها على بلاطة، تبغاني اطقطق واجامل معك واضحك لك ضحكة نص ابتسامة، ما عندي سوال ايدي، هذه دولها عند السلنتح والسرابيت والصياع واللي ما عنده امه سالفة، انا ما احب الجامل، انا اعطيك اياها على بلاطة، تبغى على بلاطة يا سعودي بيعطيك اياها على بلاطة. اسمع يا سعودي، داعش وقاعدة ما ينفع مع احد الا بعض الدعاة ومياعتي بالنصيحة. ابصق على وجه هذا الداعية لان هذا الاسلوب خونه متعاطفين مع الخوارج. انت سعودي لا ترحم ولا تغذر، تذكر دماء رجال امننا، تفجيرات الرياض، تفجيرات الخبر، تفجيرات العلية، لا تغذر، حادثة شرورة، حدود المملكة العربية السعودية في الجنوب، القاعدة تدعم الحوثيين وتستهدف الاماراتيين والسعوديين والتحالف العربي، لا تغذر يا مسلم يا سعودي. داعش ما ينفع مع حد لا بعض الدعاة وما يعتب بالنصيحة. نصيحتي لك ابصق على وجه هذا الداعية لان هذا اسلوب الخونة المتعاطفين مع الخوارج. لقطاع داعش وزنديق تجمع السوء ثلاث سنوات تكفير الحكام، قذف عراق وقتل وتفجير. فيا رجال سعودية لا ياخذكم العطف على الخوارج، ادعسوا الدواعش، بددوا احلامهم، ارهبوا اهاريهم، ذلوا حزبهم، دكتكوا اعراضهم. لا تاخذكم العطف على الخوارج، والله لو كان الخوارج متقدم في بلادنا ليفعلون بنا ما فعلوا بسنة العراق والشام، بل اعبر حقدهم على السعودية حقد دفين. يعني انظر الى عدائهم وهم الان خارج السعودية من خلال التواصل الاجتماعي، فما بالك يأتي تونسي شي داعشي ولا شي شان داعشي ويتحكم بنا نحن قبائل السعودية رجال السعودية. حقدهم على السعودية حقدهم دفين، يحقدون على السعوديين اكثر من حقدهم على الشاميين والعراقيين. والله انظر الى حقدهم الان خلف التويتر، ماذا يدل عليه؟ ان السعوديين غصة في بلاعين. فمن لا يعجبه ردع داعش ترجمان السرطة بالعين الحمراء فليجلس مع المخنثين الذين تعودوا على ان يتبول عليهم كل داعشي وقاعد يجن. يا هذا عندما تظن ان الدين والاستقامة عند كلاب الخلاف البعثية مخنثي داعش فأنت أسوأ صاق، مريد الفتنة وتطلب الفساد العريض. الدواعش وهذا الزنديق الداعشي ترجمان السرطي عالم ساقط تغشك في تصنعها في صميم قلوبها الكذب، أفجر الناس يعودونك بباطلهم الأثيب. يزيلون همومه باحباطك ودمار وطنك مضرب الامثله للكفر والعرض. هذا داعش ترجمان لاسرتي وخوارج داعش جميعا. بعطيك اياها بالعربي يا سعودي يا مسلم يا سني. داعش هذه الملعونه العاهره داعش مؤسسه نجاسه، والبغدادي الطاغوت البغدادي البعثي الزنديق صهيوني خسيس عميل، وخوارج داعش مخنثين مرتدين وضاعه وخسه طويه، لان كل هذه منظومه فاسده لاشعال بلاد المسلمين بالفتن العمياء داعش مزبله منافقين قطيع من اوباش البياثه افاعي خبيثه تعيش الزعامه على كل سقيم جنح عن الحق. كفار داعش انسلاخ كبير عن السلوك الانساني. لا تتوكؤوا على بعض الدعاة المعروفين في التويتر او بعض المشايخ التويتر الذين لا يسارعون الى دحر القاعدة، لا تلتجئون اليهم ولا تتابعون. والله اني لا اتابع ولا واحد من هؤلاء، ولا يشرفني ان اتابع هؤلاء الدعاة الذين لا يدحرون القاعدة او داعش. هؤلاء الدعاة اصحاب الورع البارد، شيوخ كيف تتعامل مع زوجتك والحياة الزوجية والسعادة، هؤلاء لا يتكى عليهم في الصياد. والله اننا نطير شوقا راغبون، بما لدينا من قوة وحنكة وجلادة على داعش ترجمان لسلطي والدواعش وكتم انفاس جالم. فيا احبتي في المملكة العربية السعودية، لا تجعل اسلوبك لطيفا ولينا مع خوارج داعش والقاعدة، اجعل اسلوبك لذيذ. لازم ترد قبح ما يحملون من فكر عفن باللاعن والنعت، عندما يستحسنون فهمهم للدين ويستحسنون احترام بلادنا وحكامنا. استحسن انت الكلام محرم، لكن الى يعتبرونك مرتد وزنديق ويكفرون حكامنا ويريدون استبداد بلادنا بالتفجيرات. لا تستخدم محم اسلوب الملاينة والملاطفة، كل اسلوب بذيء رد عليهم به، لان هذا الاسلوب البذيء القبيح ردا على قبح ما يحملونه من فكر عفن. بل ان الالفاظ البذيئة لترجمان لاسرتي اللقيط ابن العاهرة الداعش، الالفاظ البذيئة لهذا الزنديق الداعش اللقيط ترجمان وخوارج القاعدة وداعش، هو التصحيح الفوري والافضل بكثير، هو المعيار الحقيقي لهم ليقيسوا به انفسهم. اقبح ما في عقيدة المسلم ان يهذبها على منهج داعش والقاعدة، لان منهج فكر خوارج القاعدة وداعش لا يدعو الى ساحل الاصلاح والسلامة في العقيدة. بل ان القاعدة وداعش رذيلة تمس الدين والسمت السلفي الصحيح المعتدل. اعلم الله ان الدواعش وترجمان السلطي احقر من اني اكلف نفسي وارد عليهم في خطابي، والله ليس لهم. اقسم بالله يا ابناء المملكة ان الزنديق اللقي ترجمان السلطي اضعه حذاء بقدمي وامشي به. هذا لا يستحق ان والله التفت اليه، لكن انا لم ارد على هذا اللقيط الداعشي ترجمان. ارد عليه ليس تحجيما لحجمه، بل ليس له خطابي، والله لمن خلفه الجبناء الخوانة البعثيون النصيريون المجوس الذين يتصيدون لعوام المسلمين السنة لتنفيذ اجنداتهم عن طريق داعش. بل والله ان الناظر بعين اليقين يعلم ان الدواعش كفار مغلوب عليهم، يرفعون شعارات زائفة للسقوط في شباكهم الاستخباراتية، يحرضون على قتل كل بريء من اجل الدنيا. تخيل دواعش دولي قليلين حياة على على على لهجتنا السعوديه، صدق انه ما يستحي واطي، والله انه ما يستحي واطي. تآمروا الدواعش خوارج داعش وهذا الزنديق الداعش ترجمان لسورتي، تآمروا على اهلنا الشاميين واغتصبوا 32% من ارض الشام من ارض سوريا، بل طاردوا سنه الشام من ديارهم واستبدلوهم باجانب وغرباء. هؤلاء الاجانب الغرباء والله لم يفتحوا للمسلمين السنه شبرا من الاراضي النصيريه في الساحل. الشاميين شرفاء اهل الظهر والعفه، وحاشا لله ان يكون غير ذلك. الدواعش الاجانب والله لم يترددوا بالتفريط في اعراضهم، بل شتموا اعراض نساءنا السنه في الشام، بل والله انهم قذفوا اعراض حرائرنا الشاميات، نفوس ضالة تستعذب هتك الأعراض وبيع الأوطان ودعس الكرامة. هؤلاء هم الدواعش الأجانب. فاللقيط المرتد الداعشي الأجنبي ترجمان لسرتي بوقاحة ليس لها نظير يدعي والله يحب مني والله يحب والله يا ابن وطني إني أنا أضحك على الدواعش والله أحيانا أضحك على الدواعش. إذا ردوا علي بالمنشن ترجمان لسرتي هذا اللقيط بوقاحة ليس لها نظير ولا نذيل والله يدعي لنفسه العلم وهو أجهل الناس والله يقدر يرد على ناصر الشم يدعي لنفسه العلم وهو أجهل الناس يدعي لنفسه الحارس على الإسلام وهذا المسخ اللقيط المرتد الداعشي لا يحلم إلا باحتلال أراضي المسلمين وخاصة السعودية. اللقيط هذا الداعشي ترجمان يظن أن أهل السنة كلهم ضالون وأنه وتنظيم ذرار الداعشي الفرقة النازية. ترجمان لسورتي الجوازة مكذوبة بالباطل تتخذها جية في الكلاب دليلة. حنا الآن غيرنا أول كنا نقول لكم مخنثي داعش الآن نبي نحول كفار داعش وكنا نقول لكم سابقا قبل سنة العام أو قبل أشهر العاهرة داعش الملعون الآن سنتكلم عن تنظيم ذرار الداعش لأن تنظيم منافقين تنظيم ذرار الداعش. فالداعش ترجمان لسورتي الجوازة مكذوبة بالباطل اتخذها جهة الكلاب دليل. تغير كلب يتخذ أنا الأحمق دليل والله يفلح المسلمون أفلح المسلمون. فخوارج داعش والله أنهم في وضع لا يحسد عليه خدعوهم البعثيون وخدعهم اللقيط الداعشي ترجمان للسرتي مطية الاستخبارات الإيرانية هذا الكذاب الأشر خدعوهم في معزول الكلام حتى صدق الدواعش هؤلاء الكلاب كلاب النار صدقوا ان الحق هو حقهم الذي لا بعد حق ضر المسلمين وفجر المسلمين وقتل المسلمين وروع الآمين كل هذا بأنهم صدقوا كلام البعثيون والمطية ترجمان لسرتي أن الحق هو حقهم لا حق بعده. هؤلاء الزنادق الخوارج كلاب النار نقمع على أنفسهم بل والله لا بل أنهم أغبياء وأنعام الله في أرضه والله أنهم أنعام الله في أرضه لا زالوا يسيرون بظلام داعش إلى اليوم مزقوا دينهم شر ممزق وضيعوه والله أن الدواعش أكذب الناس في كل شيء. ويلكم أيها المارقون عن الدين يوم يتخاصم الشاميين السنة والعراقيين السنة والسعوديين السنة عند رب العالمين لما قتلتمونا ويلكم أيها المارقون من نشهد يوم عظيم عراق جريح وشام يضيع ولم يكذب الدواعش بأنهم تسببوا بجرح العراق ولم يكذب الدواعش بأنهم أضاعوا الشام بل يريدون لبلاد الحرمين الضعف الانكسار وإهانة أهلها بل والله يا أحب أن عمال الداعش وخيانة مرتزقتها ولقيط الداعش ترجمان وسرتي مذاق مر يستطعمه الناس إلى يوم القيامة الدواعش مذاق مر سيستطعمه الناس بحدوده لأن كل ما قلت داعشي تلقى الواحد يستطعمه مر ما يستقبله هؤلاء هم الدواعش يعني لا نستطيع مذاق حلول راحة وطمأنينة لا والله كفار داعش وترجمان لسورتي بالذات وكفار داعش جيش مخلص لأعداء الدين كل ما تضعف الأمة الإسلامية وتتفرق يرون أنها أفضل فرصة لتوطين دويلتهم الوهمية داعش من منطلق عقبي قال بل والله ان هؤلاء الخونة وبدأ ترجمان لسيرة اللقيط لا يجتمع الشعوب السنية على رابطة الاسلام لماذا؟ ليقتل بعضهم بعضا ليهلك الشعوب وتدمر العمران وتهتك الاعراض وتسرق الخيرات والثروات دويل الداعش البعثية ليس للمسلمين فيها نصرا لماذا ليس للمسلمين في دولة دويل الداعش البعثية نصرا لماذا ليس للمسلمين في دويل الداعش نصرا لتستريح إيران وإسرائيل من حربهم مع المسلمين فداعش ليس للمسلمين فيها نصر دويلة تريح إيران وإسرائيل من حروب المسلمين يعني داعش تكفي إيران وإسرائيل إشغال المسلمين بأنفسهم داعش ترجمان لسورتي مرض تفرق مرض أنانية، والدواعش مرض مصالح شخصية تستعلي على مصالح المسلمين. بل والله العظيم من ترجمة لسرتي مرض جاهلية. هذا زنديق اللقيط وباء انتشر لإثارة النعرات الطائفية بين أبناء الوطن الواحد. بل أن هذا اللقيط ترجمة لسرتي وكفار داعش لم يرضهم ما حصل في المسلمين من نكبات، بل ينشرون في إعلامهم كل ما يعادي المسلمين. لم يكتفوا بمصائب المسلمين ونكبات المسلمين والتوسع الإيراني والتوسع واستهداف أهل السنة، لم يكتفوا بهذا، بل أن إعلامهم يعادي كل المسلمين. بل والله لا تجد داعش مسخ لقيط يقاوم المشروع الإيراني لفارس التوسع. بل ان المرتزق هذا الاجنبي المرتد اللقيط ترجمان لسرتي والدواعش يتفحم احساسهم على دول سنية فقط، احساسهم لا يتحمل على دول سنية فقط. اجانب وغرباء اتوا من ادغال العالم ليجتمعوا في دولة الاحتلال داعش، دولة النشاز والعهر والدعارة، ليمارسوا الذلة على اهل العزة في الشام والعراق والسعودية. بل والله ان اللقيط المرتد الداعشي ترجمان لسرتي وكفار داعش اجرموا وظلموا وعنوا عنوا كبيرة على اهل الشاميين والعراقيين السنة. بل ان من ادبيات هؤلاء اللقطاء دواعش التورع عن قتل المجوس والنصيرية، بل اخرجوه من اهدافهم. بل ان الميكروب والجرثوم الداعشي عبارة عن عقيدة وسياسة لتطهير المسلمين السنة من ارضهم فقط. بل ان العاهرة داعش، هذا التنظيم تنظيم ذرار الداعشي، مأمورة من الحاخامات في تل ابيب وطهران للقضاء على اسباب تجمع المسلمين. دولة الدعارة في الشام والعراق، داعش تريد السيطرة على العالم بفعل المؤامرات والفساد والحروب عن طريق لقيطها ترجمان لسرتي، لتجعلنا في ضلال، لنكون عبيدا لدويلة الوهم والخيال، دويلة البعث الكافر داعش. فهؤلاء الخوارج الدواعش قطفوا ثمار نصر الشاميين ليروجوا لدويلتهم ويحققوا غايتهم في ارض المحشر. داعش دويلة شياطين نسبوها للاسلام زورا وبهتانا. ليش؟ ليش ينسبون للإسلام ودولة شياطين؟ لتلتف على الأمة السنية والدول السنية وخاصة السعودية، لتلتف على الأمة والدول السنية وخاصة السعودية خيانة لا شجاعة. فداعش دولة شياطين نسبوها للإسلام زورا وبهتانا. اللقيط المرتد ترجمان لسرتي وكفار داعش والله لن ينالوا العزة والسيادة أبدا، والله لن ينالوا العزة والسيادة أبدا، والله لن ينالوا العزة والسيادة أبدا، والله لن ينالوا العزة والسيادة أبدا. لأن تنظيم ذرار الداعشي تنظيم احتكار للصوص الجهاد، تنظيم نفعي مادي يقوم على الكذب وغش الناس وصرفهم عن دينهم وأوطانهم، لا يقوم على الولاء والبراء والقيم الإنسانية والمبادئ السماوية. بل والله لا تجد لقيط ومسخ داعشي يسيطر عليه شعور التقصير نحو المستضعفين ودول السنة. يعني لا تجد داعشي يقول انا ايه والله ليش انا استهدف السعودية والسعودية فيها مسلمين سنة، وانا ليش انا اكفر سنة الشام، هؤلاء المستضعفين الذين قاموا الثورة ليردوا كرامتهم من النصيرية والمجوس، ليش انا اتسلط عليهم واتشفى منهم واستعلي عليهم واستحر ديارهم وارضهم؟ ما تبدأ داعشي يشعر يسيطر عليه هذا الشعور؟ خوانا مرتزقة قلوب ميتة. الدواعش كفار، خذها بالخط العريض، الدواعش كفار، وما استهدافهم لبلادنا الا ليصدوا ملايين المسلمين عن البيت الحرام، لان الله اعطى السعوديين الدين الحق، وهؤلاء غلاة خونة حاقدون على السلفية الصحيحة التي في بلادنا. ولذا لا تجد رصاص الغدر الداعشي الا موجه على صدور فلذات اكبادنا من رجال الامن. والله واقسم بالله يا لقطاء داعش، والله واقسم بالله يا ترجمان لسرتي، يا ابن العاهرة، يا ابن الساقطة والهابطة، لدمعة ام سعودية اغرقت عينيها على فقد ابنها، لتدفعون مقابلها 1000 جيفة داعشية عفن. لدمعة ام سعودية اغرقت عينيها على فقد ابنها، لتدفعون مقابلها 1000 جيفة داعشية عفن. اصبر يا شام العزة، فاصبري يا شام العزة ويا بلاد الحرمين ويا عراق الرشيد. فاصبري يا شام العزة ويا بلاد الحرمين السعودية، ولا يلعبنك اللقيط الداعشي ترجمان الأسرد ومن خلفه القابعون في تنظيم ذرار الداعشي. هؤلاء اللقطاء اسقاط فكري فاسد كتب عليهم الموت والذلة. داعش نور كاذب لأكثر الناس من العملاء والخونة. داعش نور كاذب لأكثر الناس من العملاء والخونة. السعوديون بلغوا العلياء بسمعتهم ودينهم. السعوديون غطاء وستر للأمة، بينما كان أهل الإهانة القاذورات خوارج القاعدة وداعش حناجر لا تصون حرمات المسلمين. أشرف عمل يا آل السعودية لحفظ وطنكم أن تكونوا أشد عذابا وأنت على خوارج القاعدة وداعش، حتى لا يأتي زمن هتك الأعراض والانحراف عن الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.